بمناسبة عيد النجم الهادي، تدفقت مشاعر الاحترام الحارة للقائد العظيم كيم جونغ إيل على الصعيد العالمي. رفع حزب البعث التقدمي النيجيري والحزب الاشتراكي الثوري البيروي والمجلس التشريعي لولاية يراقوي بفنزويلا شهادة لقب القائد الوطني الفخري والشهادة الجائزة الدولية والوسام الأعلى إلى القائد العظيم، كما رفع إليه الرئيس الوطني لحزب البعث التقدمي النيجيري واللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة زوتسي الحدايا. ثم شكلت كمبوديا وروسيا وغيرهما من البلدان الكثيرة والتحالف الدولي لجمعيات دراسة فكرة زوتسي وسياسة سنغون في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، واللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري، اللجان التحضيرية بالأسماء المختلفة والتي تضم شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية. وأرسل الملك والملكة الكبيرة في كمبوديا سلة الزهور الكبيرة، والرئيس المشترك لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إيل والأحزاب والمنظمات والأجهزة وشخصيات الأوساط في البلدان العديدة سلات الزهور إلى سفارات بلادنا لدى البلدان المعنية. كذلك زار شخصيات الحكومات والأحزاب والمنظمات في مختلف البلدان معتمديات بلادنا ووضعوا سلات الزهور وبقاتها أمام الصورتي الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين وأعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتيهما وسلموا عليهما. وجرت الفعاليات المتنوعة مثل معرض زهرة كيم جونغ إيل في أنحاء العالم مئات المرات، وقامت الوسائل الإعلامية الأجنبية بتعاية التاريخ الثوري المقدس للقائد العظيم على نطاق وسيع قبل 16 شباط وبعده، مثل إصدار كتيبات تضم المؤلفات الكلاسيكية للقائد العظيم والقائد الأعلى المحترم مثل في فكرة زوتسي وقضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل لا تقهره.